ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه أدعو وإليه متاب، وعليه أتوكل وإليه مآب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب، عليه نزل أفضل كتاب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حي الله تعالى هذا الجمع الكريم، ووقانا وإياكم حر جهنم. ونسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته وذكره وعبادته أن يجمعنا دائما في الدنيا على ذلك، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وسلم، في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا هو لقاؤنا العاشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن إيذاء قريش لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكلمنا عن الأساليب وعن الإيذاء وأنواعه التي سلطها كفار قريش على كل من آمن بالله الواحد الأحد. تحدثنا عن ذلك الإيذاء العظيم الذي ما نلنا منه ولو عشرة، بل ما نله شيئا، ما نلنا منه شيئا من ذلك. ذلك الإيذاء الذي صب على رؤوس الضعفاء والفقراء والمساكين والموالي بصفة خاصة، مما جعل بعضهم يوافق أهل الشرك على ما واتاه وعلى ما رغب فيه. يقول سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أكان المشركون يبلغون من الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافقونهم به على ما يريدون؟ قال: نعم والله، لقد كانوا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى أنه لا يقدر أن يستوي جالسا، حتى أن هؤلاء يقولون لأحدهم: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وحتى يمر الجعل بهم، أي الخنفساء، فيقولون لأحدهم: أهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وإنما كانوا يفعلون ذلك افتداء منهم بسبب ما بلغهم من الجهد. قال الحافظ ابن كثير: وفي هؤلاء وأمثالهم نزل قوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. واستمر الحال على هذا المنوال أياما وليالي وأسابيع وأشهر، وكان الإيذاء قد بدأ في أوائل أو أواسط السنة الرابعة من البعثة النبوية المباركة، ولا زال هذا الاضطهاد وهذا التعذيب مستمرا في ازدياد كل يوم. وفي هذه السنة أيها الأحباب، في آخر السنة الرابعة وقيل في السنة الخامسة من الهجرة، من البعثة النبوية، من البعثة النبوية، نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الكهف، وذلك بسبب ما أدلى به المشركون من بعض الأسئلة. افتح هذه، بسبب ما أدلى به بعض المشركين من الأسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحاب الكهف وغيرهم، فنزل على الحبيب هذه السورة العظيمة. نزلت وكان قد ذكر فيها ثلاث قصص مهمة تربي النفوس وتهيئ القلوب وتحث على الصبر. القصة الأولى التي جاءت في سورة الكهف قصة أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم واعتزلوا قومهم وفروا بدينهم في كهفهم، الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكانت هذه إشارة إلى أهل الإسلام الذين يعانون الاضطهاد والتنكيل والتعذيب، أن الإنسان عليه إذا ما واجه مثل هذه الأنواع أن يعتزل قومه ليحفظ على نفسه دينه. فأيقن الصحابة ذلك وتهيأت نفوسهم. أما المقطع الآخر فهو ذكر موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وما جاء في ذكر هذه القصة الرائعة من أن الأمور لا تجري دائما على ظاهرها، بل العبرة بالعاقبة والنهاية. وكان في هذا إنذارا لكفار قريش من أن هذه الحرب التي شنوها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنها ستنقلب عليهم، وأن النصر سيكون في آخر الأمر إلى رسول الله وأصحابه، وأن العبرة ليست بالبداية. أما القصة الثالثة فهي قصة ذلكم الملك الصالح المؤمن، ذلكم الملك الصالح المؤمن ذي القرنين الذي آتاه الله عز وجل ملك مشرق الأرض ومغربها. وذكرت هذه القصة أن الله جل شأنه لا بد وحتما أن يبعث بين الفينة والآونة والأخرى رجلا يخلص الضعفاء والمساكين من يأجوج ومأجوج ذلك الزمان. فكأنها إشارة وإنذار إلى كفار قريش أن هؤلاء الضعفاء قد بعث الله عز وجل وسيبعث من يخلصهم من قبضة كفار قريش. فكانت هذه الآيات وهذه السورة يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويقرؤوها هم، وهكذا كان يعالج القرآن قضايا المسلمين. وكان الصحابة يعاصرون نزول هذا الوحي المبارك. ثم بعدها بمدة يسيرة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزمر التي جاء فيها الإشارة إلى أن أرض الله واسعة، وأن الإنسان عليه أن لا يتقيد ببلد أو وطن أو أرض، بل بلاده حيث يعبد ربه تبارك وتعالى في أمن وأمان. جاء في هذه السورة قوله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتربت النفوس وتهيأت القلوب وقويت العزائم وشد على القلوب وربط عليها وزاد صبر الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن كفار قريش لم يزالوا يزيدون من التنكيل والتعذيب والإيذاء لكل من وحد العزيز الحميد تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع من ذلك لمكانته عند الله جل شأنه، ثم لمكانته عند عمه أبي طالب، وكان لا يملك عليه صلوات الله وسلامه دفع هذا الأذى عن أصحابه أو كفه أو التخفيف منه غير دعائه ربه تبارك وتعالى ليل نهار أن يجعل له ولأصحابه فرجا ومخرجا، حتى جاءه الإذن من الله جل شأنه بأن يأمر أصحابه بأن يفارقوا مكة وأن يخرجوا من بلادهم إلى أرض لا يظلمون فيها ولا يضطهدون فيها لعبادة الله عز وجل في أمن وأمان. فقال لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، قال لأصحابه: اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حقا، فإن الله تعالى يقيم بالعدل الدول وإن كانت كافرة، ويدك ويحطم الدول بالجور والظلم وإن كانت مسلمة. اخرجوا إلى بلاده فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله عز وجل لكم مخرجا مما أنتم فيه. فاستعد الصحابة لذلك، وكانوا نحو من 80 رجلا وامرأة، وهنا سوف يفارقون بلادهم ومسقط رأسهم ووطنهم الذي نشأوا فيه وتربوا فيه وقضوا مدارج صباهم في ربوعه. والأمر ليس بالهين وليس باليسير، وليس راء كمن سمع، وليس السامع كالمجرب، أن يترك الإنسان محاضن الطفولة، مدارج الصبا، أحلى ذكريات حياته. تهيأ الصحابة رضي الله عنهم للخروج إلى أرض الحبشة، وكانوا قد تهيأوا في سرية وكتمان تامين، خشية أن تتفطن قريش لذلك فتحبط هجرتهم. فأيقنوا الآن أيها المسلمون أنهم صاروا مخيرين بين أمرين: إما العقيدة والإيمان، وإما الأرض والأهل والمال والوطن. لكن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مدرسة النبوة، وعلمهم ورباهم من رباه الله عز وجل ليربي به العالمين، وغرس في نفوسهم أنه في سبيل العقيدة والإيمان يبذل كل شيء، ولو كان ذلك الأهل والمال والوطن. فالدين مقدم على البلاد وعلى العباد، فاستعدوا للخروج. وهكذا أيها الأحباب، المسلم أرضه ووطنه وبلده، حيث يعبد ربه تبارك وتعالى في أمن وأمان، لأنه لا يجوز البتة أن يقتن إنسان في بلد يضطهد فيه في دينه، ويضيق فيه عليه في طاعة ربه تبارك وتعالى. ولو أنه مات على هذه الحال تاركا للدين، مستهينا بأوامر رب العالمين، ويعتذر حينئذ بالاضطهاد أو الظلم، فإنه لا عذر له عند ربه إلا إذا كان مستضعفا لا يملك لذلك يدا. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إذن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة أن يخرجوا من مكة إلى أرض الحبشة ليحولوا مكان العبادة والطاعة طلبا ولجوءا إلى هذا الملك الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يظلم أحدا، ليخرجوا إلى هذه الأرض التي ليست أرضهم، وإلى هذا البلد الذي ليس بلدهم، وإلى هذا المجتمع الذي ليس مجتمعهم، فستتحول حياتهم بالكلية. لكن كل ذلك يهون في سبيل الله وفي سبيل طاعة الله تبارك وتعالى. وهم ما خرجوا إلا لما عجزوا مطلقا عن عبادة الله عز وجل، ما كان خروجهم خروجا اختياريا. والله ما خرجوا من مكة إلى بلد الكفر طلبا في لقمة العيش، أو سعيا في بناء الفلل واشتراء السيارات والخروج من المآزق المالية، كلا، بل ما خرجوا إلا فرارا بدينهم، وإلا فرارا بإيمانهم وعقيدتهم، خلافا لما يفعله شبابنا اليوم مع شديد الأسف، فخرجوا إلى تلك البلاد. ولننتبه أيضا أن ما يتعلق من الفقه بالفقه من هذه المسألة، أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الهجرة على الخروج من بلد عربي وإسلامي هكذا إلى بلد الكفر، فإن الحاجة هي التي دفعت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إذا اضطهد إنسان في بلده وضيق عليه في دينه فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يخرج إلى بلد الكفر إلا بشروط كثيرة قد ذكرها أهل العلم. أولا أن لا يجد في بلده من ينصره ويقيه هذا الاضطهاد. الثاني أن يختار بلدا إسلاميا وعربيا آخر يستطيع أن يقيم فيه شعائر ربه تبارك وتعالى. ثالثا الشرط الثالث أن يأمن في بلد الكفار على نفسه وعلى دينه وأن لا يغلب على ظنه أنه سيهلك فيها. الرابع أن يكون قادرا ومستطيعا على إقامة شعائر الله في بلد الكفر. الخامس أن يغلب على ظنه أن الكفار لن يستعملوه من أجل ضرب الإسلام وأهله أو ديار الإسلام. هذه أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز خروج المسلم إلى بلد الكفر أو الإقامة فيه. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا ولنا في ذلك أشرطة طويلة والحديث ذو شجون فليرجع إليها، فهو يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. لكن أردت التنبيه على هذه القضية وأنه لا يجوز الاستدلال بذلك على الخروج من بلد الإسلام والبلد العربي مطلقا إلى بلاد الكفار، بل لا بد من ضوابط وشروط اشترطها أهل العلم وضبطوها في هذه المسألة. فسيخرج الصحابة في هذا الوقت، ومسألة الخروج من البلد الذي يفتن فيه الإنسان مسألة تقررت أيضا إلى بلد الكفر أو غيره، ولذلك نهي في الأصل عن التعرب، يعني عن سكن البادية وعن مساكنة الأعراب بعد أن كان الإنسان من أهل المدينة. هذا في الأصل منهي عنه في الشريعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرب وعن سكن البادية بعد أن يكون الإنسان مدنيا، لأن مساكنة الأعراب تجعل الإنسان ذا جفاء وذا غلظة، وهذا يأباه الله ورسوله. لكن إذا جاء وقت الفتنة وخاف الإنسان على من أن يفتتن في دينه فله ذلك. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه وسماه باب التعرب في الفتنة، وساق الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سكن البادية فدخل على الحجاج بن يوسف فقال له الحجاج: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ أتعربت؟ فقال سلمة رضي الله عنه: لقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البدو. وجاء في رواية أخرى أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خرج بعد مقتل عثمان بن عفان حينما حصلت الفتنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج سلمة إلى الربذة وكانت أرض بدو، وتزوج امرأة هناك وولدت له أولادا، ثم قبل أن يموت بليال دخل المدينة فمات فيها. فدل ذلك على أي شيء؟ دل ذلك على جواز سكن البادية بعد التمدن فرارا بالدين وخوفا من الفتنة على دين الإنسان وإيمانه وعقيدته. بل ذكر بعض أهل السير أن الإمام الزهري رحمه الله نذر بعض الناس دمه من الظلمة في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، فقال الزهري: لأخرجن إلى أرض الروم، وكانت أرض نصارى، إن أدركني فلان. لكن الله تعالى توفى الإمام الزهري قبل وفاة هشام. فدل ذلك كله على أنه لا يخرج من البلد ولا يهاجر إلا إذا تعذر حقيقة إقامة شعائر الإسلام. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم بعد أن أظهر الله عز وجل الإسلام، فإن المؤمن يعبد ربه حيث شاء، فإن المؤمن يعبد ربه حيث شاء. إذن لا بد من اعتبار حال الإنسان، ولا يجوز تعميم الحكم على كل فرد من أفراد الأمة. بل لكل إنسان حكم. خرج الصحابة وكان خروجهم في السنة الخامسة من البعثة على المشهور عند أهل العلم، يعني بعد 5 سنوات من بعثته عليه صلوات الله وسلامه، خرجوا إلى الحبشة. قال ابن مسعود كما خرج أحمد وغيره بسند صحيح، بسند حسنه الحافظ ابن حجر، قال ابن مسعود بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وأبو موسى وغيرهم رضي الله عنهم. وجاء أيضا في روايات أخرى عند أهل السير أن من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة كان منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة قبل أن يتزوج بها وأم حبيبة قبل أن يتزوج بها ومصعب بن عمير وعتبة وأبو حذيفة بن ربيعة وسهلة بنت سهيل بن عمرو وزوجها وعبد الله بن أبي ربيعة وزوجته ليلى وغيرهم. خرجوا إلى الحبشة فرارا بدينهم وطلبا للأمن والأمان في تلك البلاد، وكانوا قد خرجوا كما قلت في سرية وتكتم، ولم يكن خروجهم خروجا جماعيا، بل ظلوا يتسللون أسرة أسرة. فكان الوفد الأول قد خرج في 16 نفرا، من هؤلاء عثمان بن عفان وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وتوجهوا إلى البحر حتى وصلوا مكانا يقال له الشعيبة، وهو مكان ترفع فيه السفن جنوب مدينة جدة، وهي تبعد عن مكة 85 كيلو. فكان منهم الراكب ومنهم الماشي، لم تكن لهم سيارات مكيفة ولا طائرات خاصة، بل خرجوا وقطعوا تلك المسافة في صحراء قاحلة وتحت شمس محرقة، هروبا بدينهم وفرارا بعقيدتهم. فلما وصلوا إلى هذا المرفأ قيض الله عز وجل لهم 2 سفينة من سفن التجار فركبوها، ثم انطلقت بهم تشق وتمخر مياه البحر الأحمر، مياه بحر القلزم أي البحر الأحمر، فركبوا البحر. وفي ركوب البحر من المخاطر ما قد علمتم، لكن ذلك في سبيل الله. والله ما ركبوا البحر قاصدين بلد الكفر من أجل جمع الأموال حتى يموت بعضهم في سبيل الدنيا، كما نسمع كل يوم عن هذه القوافل وعن هذه الجحافل التي تخرج إلى بلاد الكفار في هذه الزوارق والقوارب، فيموت أكثرهم في سبيل الدنيا والعياذ بالله. خرجوا وركبوا البحر حتى وصلوا أرض النجاشي، ووصلوا بلاده. ولكن هنا قبل أن يتهيأوا كان بعض قريش قد تفطن إلى خروجهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان لم يكن أسلم بعد رضي الله عنه وأرضاه، لكنه رق لهذا الخروج سبحان الله لما أراد الله عز وجل له من الخير، كما في الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني وغيره، وهو حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما أن أمه ليلى خرجت فركبت بعيرها وتوجهت إلى الحبشة مع زوجها، فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها إلى أين يا أم عبد الله؟ تقول وكان أشد قريش ممن آذانا في ديننا عمر رضي الله عنه، قال إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت رضي الله عنها لقد آذيتمنا في ديننا، وسوف نخرج إلى أرض الله عز وجل لنعبد الله تبارك وتعالى. فقال عمر صاحبكم الله وانطلق. فلما جاء زوجها عامر بن ربيعة أخبرته بما كان من عمر ورقته، فقال ترجين أن يسلم؟ قالت نعم والله، قال والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لكنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. انطلقوا إلى الحبشة واستقروا بها، ولم يدم هذا الاستقرار، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت على طريقتين وكانت مرتين، فانطلق الفوج الأول. وهنا في شهر رمضان أيها الأحباب، في شهر رمضان من ذلك العام من السنة الخامسة للبعثة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم، وكان قد امتلأ بسادات قريش وكبرائها، فبغتهم بقراءة سورة النجم عليهم: والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وظل صلى الله عليه وسلم يقرأها دون توقف، وصوته الجميل العذب يدوي في أركان المسجد الحرام، وهم ينظرون إليه فشخصت أبصارهم وطارت قلوبهم لهذا القرآن ولجلال ما سمعوا، مع أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على عدم سماع آية واحدة، وكانوا دائما وأبدا يرفعون شعار لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذن منهم، وظل يتلو عليهم هذه السورة، وقد شد انتباههم وشدت آذانهم وانشغل كل واحد عما كان فيه بجلال وبراعة هذا القرآن، وظلوا يسمعون حتى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آخر هذه السورة الكريمة، وظل يقرأ عليهم هذه القوارع التي تقرأ القلوب وتأخذ بالأفئدة، وأتى على قوله تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فخر الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه، فخر جميع المشركين معه سجدا لله الواحد الأحد، سجدوا وهم على الكفر والشرك. والحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، هكذا رغم أنهم كانوا يعادون الصلاة وأهلها ويحولون بكل قوة دون الناس، دون المؤمنين ودون الركوع والسجود لله العزيز الحميد، وها هم قد سقط في أيديهم ولوي زمامهم وخرت أعناقهم وذلت أنوفهم، وسجدوا دون أن يتمالكوا، سجدوا بغير قدرة وغير قوة على الامتناع، سجدوا في محراب البلاغة، بلاغة كلام الله تبارك وتعالى. وتسامع العرب بهذه السجدة، فظلت العتابات واللوم والسخريات تتهاطل على من سجد وعلى من أذعن لجلال هذا القرآن، لا سيما من قبل الذين لم يحضروا هذا الموقف ولم يسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هؤلاء يعتذرون بفرية عظيمة وكذبة كبيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع أصنامهم وأثنى عليها، فأرادهم أن يسجدوا معه من أجل أن يردوا له هذا الجميل، وأتوا بفرية كبرى، قالوا إنه قد قال: وتلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترجى. وهذا الحديث يسميه العلماء بحديث الغرانيق، وهو في الصحيح لكنه مطعون في متنه، وعلى صحة تقديره، على صحة أو على تقدير صحته، على تقدير صحته، فإن هذا الذي قيل إنما هو من الدس والافتراء، فإن القوم كانوا يؤلفون الكذب ويطيلون في الدس والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يبيضوا وجوههم بعد أن اسودت، أرادوا أن تكون لهم حجة بعد أن سقط في أيديهم عن هذه السجدة، فأتوا بهذا الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أثنى على أصنامهم وعلى غرانيقهم وأن شفاعة الآلهة ترجى. وهنا طار الخبر إلى الحبشة وقرع آذان الصحابة الذين خرجوا إليها، لكنه طار إليهم على غير الوجه الصحيح، وسمعوا أن قريشا قد أسلمت، فعادوا مسرعين إلى مكة ظانين أن قريشا قد أسلمت لله الواحد الأحد، كان هذا على سبيل الإشاعات والأكاذيب. وقبل أن يصلوا إلى مكة بمسافة قصيرة بلغهم الخبر أن المسألة كانت كذبة وأنهم ما أسلموا، بل زادوا في الشراسة والعناد والتنكيل بأهل الإسلام، فرجع منهم من رجع إلى الحبشة، لكن أبى بعضهم إلا أن يتسلل إلى مكة ليعود حتى يتأكد من الخبر، فعاد مع من يعرفه ومن له رحم من قريش، فدخل مكة، فسمعت قريش بذلك بعودة بعض الصحابة من الحبشة، فسعدت بهذا وقاموا يشنون حملة يطاردون فيها ويداهمون فيها البيوت، يداهمون كل بيت هاجر فيه أو منه إنسان إلى الحبشة فرارا بدينه وألقوا عليهم القبض، وكانوا يرون هؤلاء الذين فروا إلى الحبشة بدينهم كانوا ينظرون إليهم على أنهم متمردون وأنهم قد خرجوا عن نظامهم وأنهم شوهوا صورتهم في دولة أخرى، فأخذوا يصبون العذاب صبا على من ألقوا عليه القبض ليجعلوه عبرة لكل معتبر وليخوفوا به كل من سولت له نفسه في أن يسلم أو أن يخرج إلى أرض الحبشة أو أن يفر بدينه. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، لم يرى بدا من أن يأمر أصحابه تطارد وتلاحق أهل الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يسر للمسلمين الهجرة وأن يخرجوا وأن يكونوا أسرع من كفار قريش، وانطلقوا إلى الحبشة واستقروا هناك ووصلوا إلى بلاد النجاشي، وكانوا كما قلت يزيدون على 80 رجلا وامرأة. خرجوا إلى تلك البلاد، وكان خروجهم هو الخروج الثاني فرارا بدينهم. فلما وصلوا إلى أرض النجاشي أبت قريش إلا أن تلاحق أهل الإسلام وإلا أن تردهم إليها من أجل القضاء عليهم. وهنا وقفة، دل ذلك على شيء أيها الإخوة، فإنما يدل على أن الكافر الصاد عن سبيل الله الذي يحارب دين الله عز وجل عداوته بالمؤمن عداوة دينية وليست عداوة شخصية. فهم خرج الصحابة من بلادهم، تركوا لهم البلاد، تركوا لهم الديار والأهل والمال وكل شيء، لكن مع ذلك أبوا إلا أن يلاحقوهم، لأن الكافر الذي يعاديك في دينك ويصدك عن طاعة ربك يطاردك حيثما كنت ويحول دونك ودون أن تحس بالأمن والطمأنينة والأمان. أما الذي يعاديك عداوة شخصية فهذا لا يهمه، المهم أن تبتعد عن وجهه وأن تنصرف عن بلده، فإذا انصرفت تركك وشأنك. لكن هؤلاء أبوا إلا ملاحقة أهل الإسلام. وها هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تصف لنا حالهم بالحبشة وما دار بين الصحابة وبين النجاشي، تقول كما روى أحمد في مسنده بسند صحيح، تقول أم سلمة رضي الله عنها: أتينا النجاشي فنزلنا عنده بخير دار، وكان لنا معه خير جوار، أمنا على ديننا وعبدنا الله عز وجل ولم نسمع شيئا نكرهه، وكانت قريش قد أرسلت فينا رجلين جلدين قويين عمرو بن العاص وعبد الله وعبد الله بن أبي ربيعة، أرسلوهم إلى النبي أرسلوهم إلى الحبشة ودفعوا إليهم هدايا كثيرة مع عمرو بن العاص والآخر رجل من بني مخزوم، شريفين من أشراف قريش، ليس عبد الله بن ربيعة بل هو رجل آخر، فأرسلوا هذين الرجلين وأرسلوا معهم هدايا مما تستطرف من مكة، وأرسلوا معهم أدما كثيرا، وكان النجاشي يحب الأدم أي الجلود، وقالوا لهما: قبل أن تقدموا هذه الهدايا للنجاشي ادعوا بطارقته وهم رجال الدولة فادفعوا لكل بطريق منهم هدية، وكلموهم قبل أن تكلموا النجاشي وقولوا لهم إنه قد بعثنا في قوم سفهاء خرجوا إلى بلادكم، خرجوا من دين قومهم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وأتوا بدين مبتدع، وقد بعثنا ونحن من أشراف قومهم وقومهم أعلى بهم عينا أي أعلم بهم، وإن قومهم يسألوكم أن تردوهم عليهم، فقالوا نفعل. وكان عمرو بن العاص وصاحبه أكره ما يكون عندهما ألا يسمع النجاشي كلام الصحابة رضي الله عنهم، فقدموا على النجاشي ودفعوا الهدايا للبطارقة، ثم دفعوا للنجاشي الهدايا وقالوا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلادك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وأدوا بدين مبتدع، وإننا قد بعثنا إليهم وقد بعثنا قومنا فيهم ونحن أعلى بهم عينا، ونسألك أن تردهم علينا لنردهم إلى قومهم. فقال بطارقة النجاشي: لقد صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا فردهم عليهم. فقال النجاشي رحمه الله: لا هيم الله، أي والله لا أردهم عليهم، قوم نزلوا بلادي وجاوروني واختاروني على من سواي، والله لا أسلمهم إليهم حتى أبعث إليهم فأسمع منهم ما قال هذان، فإن كان الذي قاله حقا أسلمتهم، وإن كان غير ذلك فوالله لا أسلمهم أبدا، وإني لا أحتسب جوارهم ما جاوروني. الله أكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملك لا يظلم عنده أحد. فأرسل رسولا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا قبل أن يلتقوا بالنجاشي، وهذا يدل على أن أهل الإسلام قبل هذه المواجهات لا بد أن ينتظموا وأن يتشاوروا. فاجتمعوا وقالوا: ماذا نقول لهذا الرجل إذا أتينا إليه؟ فقال بعضهم لبعض: والله ما نقول إلا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتدبوا لذلك رجلا منهم وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أفصح القوم وأبلغهم خطابة وأفصحهم بيانا وأعلمهم وأبرعهم. وهكذا في مثل هذه المواجهات الخطيرة ينبغي أن ينتدب الخطيب البارع العالم العارف اللبق الذي يحسن انتقاء الكلمات والعبارات. فقدموا على النجاشي فقال لهم: ما بال هذا الدين؟ ما بالكم قد فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد هؤلاء من هذه الأمم؟ فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونفعل الآثام ويأكل القوي منا الضعيف ونعبد الحجارة من دون الله عز وجل، فبعث الله تبارك وتعالى رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، ونهانا عن عبادة الأوثان وعن ارتكاب الفواحش، ونهانا عن أكل مال اليتيم وعن خيانة الأمانة وعن قذف المحصنة، وأمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام كما قالت أم سلمة. فأطعناه وسمعنا له، فعبدنا الله عز وجل وحده لا نشرك به شيئا، وظل يركز على هذه النقطة، على نقطة التوحيد والعقيدة. فعبدنا الله عز وجل وحده لا نشرك به شيئا، وأحللنا ما أحل لنا، وحرمنا ما حرم علينا، حتى عدا علينا قومنا فظلمونا وقهرونا واضطهدونا وحالوا دوننا ودون ديننا، فخرجنا من بلادنا وقصدنا بلادك وأردنا جوارك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلمات كلها تنبع من منبع الصدق ومنبع الإخلاص، لا روغان فيها ولا تزلف ولا مداهنة ولا نفاق. فيا ليت شعري، أين العاملون للإسلام الذين يقفون في مثل هذه المواجهات؟ هذه الكلمات التي أثلجت صدر النجاشي وشدت انتباهه وقذفت في قلبه حب الازدياد من الاستماع عن هذا الدين العظيم وعن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، فماذا كان جوابه؟ نترك ذلك بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها المسلمون، كانت المواجهة الأولى بين النجاشي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر جعفر رضي الله عنه النجاشي بما كان عليه مجتمعه الجاهلي، فظل يصف ضلاله وضياعه وفساده في جانب العقيدة والعبادة والمعاملات. وسبحان الله العظيم، إذا تأمل الإنسان كلام جعفر رضي الله عنه يجد كأنه يصف مجتمعا من المجتمعات التي تدعي التقدم والتحضر اليوم. وكان جعفر رضي الله عنه رجلا ذكيا، لأنه ذكر تلك المحرمات التي لا يقرها أيضا دين النصارى في الأصل، وكان النجاشي رجلا نصرانيا، فكأنه قال له من خلال تلك الكلام: إن بيننا وبينك قواسم مشتركة وأشياء نتفق عليها. وحقا قد صدق، فإن جميع الشرائع قد حرمت الشرك بالله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك بقية الفواحش: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: هذه المحرمات التي ذكرت في هذه الآية اتفقت جميع الشرائع على تحريمها. فشد انتباه النجاشي وأراد أن يسمع المزيد عن هذا الدين وعن هذا النبي الجديد الذي بعث في الأميين وفي الأمة العربية، وهو مبعوث للناس أجمعين. فقال النجاشي كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، قال النجاشي لجعفر: هل معك من شيء مما جاء به هذا النبي عن الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فقرأه. فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. وكان أيضا ذكيا في هذا الموقف، فإنه اختار هذه السورة بالذات لماذا؟ من أجل أن يقرع أذنه وأذن بطارقته وأساقفته. فإن النجاشي لما دعا الصحابة رضي الله عنهم ما اكتفى بدعوتهم، بل دعا أساقفته وقساوسته وعلماء النصارى فنشروا مصاحفهم. وظل جعفر رضي الله عنه يتلو عليه بداية سورة مريم التي ذكرت مريم وابنها عليهما السلام. فلما سمع ذلك النجاشي بكى حتى أخضل لحيته، وكان صاحب لحية فهي في كل شريعة، وحتى أخضل أساقفته مصاحفهم. إنه جلال القرآن، إنه القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وظاهر الحال أن جعفر رضي الله عنه تلا سورة مريم أو بدايتها تلاوة دوت في النفوس وهزت القلوب وطيرت القلوب من الصدور، وأبكى جعفر رضي الله عنه القوم، مما جعل عمرو بن العاص وصاحب عبد الله بن أبي ربيعة يتحسر من ذلك، يتحسران من ذلك، لأنهما كان حريصين على أن يسمع، على أن لا يسمع النجاشي كلام الصحابة أو ما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. ولذلك شهد الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك من النصارى وأذعن وآمن بأنه أقرب للذين آمن مودة، كما قال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. روى النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما بعدها في النجاشي وأصحابه. قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنف من النصارى هم الذين قال الله فيهم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله عز وجل فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذا قال الحافظ ابن كثير: ولذا بشرهم الله عز وجل هاهنا بقوله: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فهؤلاء النصارى الذين أذعنوا لله وعادوا إلى رشدهم وعادوا إلى الحق وعادوا إلى التوحيد بعد الشرك، فأقروا بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هؤلاء إذا أسلموا لله الواحد الأحد يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجرهم مرتين. سمع النجاشي ذلك وما تلا جعفر رضي الله عنه وأرضاه من القرآن، فقام النجاشي يشهد لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق، يشهد له بأن ما جاء به حق، فقام فضرب بيده الأرض ثم أخذ عودا وقال: يا هؤلاء يا معشر القسيسين، والله ما جاوز عيسى بن مريم هذا العود، أي ما جاوز ما قال جعفر رضي الله عنه وأرضاه. فتناخرت أساقفته، أي غضبوا غضبا عظيما، غضبوا حينما قال جعفر رضي الله عنه وتلا ذلك. وكان عمرو بن العاص قبل أن يخرج بعد أن أصابه الغضب خرج فقال لصاحبه: والله لا أغادينه ولا أغدون عليه غدا ولا أخبرنه بما يقولون في ابن مريم بما أستأصل به خضراءهم. فقال الثاني: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. تقول أم سلمة: وكان الثاني أتقى الرجلين فينا. فعاد عمرو بن العاص من الغد وقال: أيها الملك سلهم ماذا يقولون في ابن مريم. فدعاهم. تقول أم سلمة: فلما أرسل إلينا رسولا ليسألنا ماذا نقول في ابن مريم كان أشد ما وجدنا في نفوسنا، فاجتمعوا. فقال بعضهم لبعض: ماذا ستقولون في ابن مريم، ماذا ستقولون فيه؟ فقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما نقول فيه إلا ما قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والله لا نجاوز ذلك. الله أكبر، ما هذا؟ إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم، قول الحق وأن لا يخاف في الله لومة لائم دون تزلف أو مداهنة. فلا يرضى الكافر بإسخاط الله سبحانه وتعالى. لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه ورجاله هذا المبدأ العظيم، مبدأ احفظ الله يحفظك، والله لا نقول فيه غير ما قال فيه ربنا عز وجل. فقال جعفر ذلك لما سأله النجاشي، فأقر النجاشي به وآمن وأذعن لله مما أغضب أساقفته وقساوسته وتناخروا. قال: والله وإن تناخرتم. ثم نظر إلى الصحابة وقال لهم: أنتم سيوم بأرضي، أي أنتم آمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، والله ما أحب أن يكون لي دبرا ذهبا، أي جبلا ذهبا، وإن آذيت منكم أحدا، وإن آذيت منكم أحدا. ثم قال: ردوا عليهما هديتهما، والله ما قبلت الرشوة حينما رد الله علي ملكي فلست أقبلها اليوم، وما زلت أطيعه ما أطاع الله عز وجل الناس فيه، أو كما قال النجاشي. ورد على عمرو بن العاص وصاحبه هديتهما وعادا مقبوحين حزينين. تقول أم سلمة: فجاورنا عنده خير جوار ونزلنا عنده بخير دار، فلازلنا كذلك حتى نزل رجل ينازعه ملكه، فحزننا أشد ما يكون الحزن، نزل رجل ينازع النجاشي ملكه ويريد أن ينقلب عليه. تقول أم سلمة: وقد خشينا على أنفسنا ألا يعرف هذا الثاني حقنا مثل ما عرفه النجاشي فينا. فاجتمعنا، فقال الصحابة بعضهم لبعض، وكان النجاشي قد خرج بجيشه في الجهة الأخرى من النيل، والتقى الآخر من الجهة الثانية وحمي وطيس المعركة. فقال الصحابة بعضهم لبعض: من رجل يخرج إلى الضفة الأخرى لينظر إلى وقيعة القوم وما يدور بينهم؟ فقام الزبير بن العوام رضي الله عنه. تقول أم سلمة: وكان أحدث الناس سنا أصغرهم، انظروا إلى شجاعة الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أنا. تقول: فنفخنا له قربة ووضعناها في صدره، ثم انطلق يسبح حتى وصل إلى الضفة الثانية. تقول أم سلمة: وقمنا ندعو إلى النجاشي أن يظهره الله على عدوه، مع أنه لم يكن قد أسلم 100% بعد، لكنهم دعوا الله عز وجل له حتى يظفر على بعدوه وينتصر عليه. حتى انتصر عليه. واستقر الأمر إلى النجاشي، تقول أم سلمة: وظللنا هكذا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة. يرى بعض العلماء كما هو قول أبو نعيم في الدلائل أن قريشا بعثت مرتين، بعثت مرتين تطلب من النجاشي وأصحابه أن يردوا الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. المرة الأولى كانت في حديث أبي موسى الأشعري، والمرة الثانية هي هذه في حديث أم سلمة. أما في حديث أبي موسى الأشعري فإنهم كما قال أبو موسى رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر إلى النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص والمغيرة بن الوليد، وبعثوا معهم بهدايا وقدموا عليه فسجد له، فدعانا النجاشي بعد أن أخبر وقالوا له: أيها الملك، إنه قد صبى إلى أرضك غلمان سفهاء. قال: هم بأرضي؟ قال: نعم. قالوا: نعم هم بأرضك. فدعاهم، فلما دخل الصحابة قال عمرو بن العاص للنجاشي: إنهم لن يسجدوا لك. فلما دخلوا ما سجدوا له، فانتهرهم من كان بجانب النجاشي وقال: ألا تسجدون للملك؟ فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله تعالى بعث إلينا رسولا منا، وقد بشر به عيسى بن مريم عليه السلام في قوله تعالى: يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله عز وجل، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. فقال النجاشي: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت، أي أنه ما جاوز ما قلت، وإني أشهد أني آمنت بهذا الرسول الذي بعث فيكم، ووالله لولا ما أنا فيه من الملك لآتينه فلأحملن عليه ولأوضئنه، ووالله لن يصل أحد منكم ولن يصل أحد إليكم بسوء ولا أذى. ثم أمر لهم بطعام وبكسوة، وظلوا في الحبشة فترة طويلة حتى السنة السابعة من الهجرة إلى غاية غزوة خيبر. أيها الأحباب، ظلوا هكذا إلى غاية غزوة خيبر، والتحق منهم البعض بالنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبقي البعض الآخر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في أرض الحبشة وينشر الإسلام بإقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر الحال على ما هم عليه، وظلوا بأرض الحبشة. وحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو موسى قد ذهب إلى اليمن، خرج فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 50 أو نحو من 50 رجلا، فهاجت بهم الريح وألقتهم على شواطئ أرض الحبشة، فلقي جعفر بن أبي طالب فأمره أن يمكث عنده. ثم عاد الكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، لكن هناك من الصحابة من افتخر على مهاجري الحبشة بأنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يحظوا بذلك، فشكى مهاجر الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليسوا بأحق منكم بي، لهم هجرة واحدة ولأهل السفينة هجرتان. فسعد الصحابة بذلك الذين هاجروا إلى الحبشة، وكانوا يأتون إلى أسماء بنت عميس راوية الحديث، منهم أبو موسى الأشعري وغيره، يسألونها عن هذا الحديث أقال ذلك. تقول: فما سعدوا بشيء أحب إليه من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للمهاجرين لمهاجري الحبشة بأنهم هاجروا في الله تبارك وتعالى مرتين. وبقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك. هذا الرجل الصالح الذي ناصر الإسلام والمسلمين وآمن بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، بل في السنة السادسة من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأمية بن عمرو الضمري، بعث به إلى الحبشة ليخطب رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، لأنها كانت قد هاجرت مع زوجها وارتد زوجها عن الإسلام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد جبر خاطرها وأن يتزوجها هو، فأرسل إلى النجاشي أن يزوجها منه. فجاء هذا الرجل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وأخبره برغبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فقام النجاشي فأرسل جارية يقال لها أبرهة، وأرسلها إلى أم حبيبة يقول لها: إن الملك يأمرك أن تقومي لتزوجي نبي العرب، فإنه أرسل إليك ليخطبك. فقامت فوكلت كبير بني أمية من المهاجرين المسلمين هناك، وقام النجاشي فأصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار ذهبي، دفع المهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأولم له أيضا، ودع الصحابة وأطعمهم، وقال إن سنة الأنبياء أن يولموا إذا تزوجوا. ثم بعثها مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزودها بهدايا لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لننظر كيف كافأه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: حين توفي النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم ينعاه، يعني يخبر بموته، قام فصلى عليه في مصلى العيد وكبر عليه 4. وفي رواية أخرى للبخاري من حديث جابر: حين توفي النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، كان اسمه أصحمه. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه صلاة الغائب. ذاك مات في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل له بأعظم هدية بصلاته عليه وهو في المدينة في مهبط الوحي وقد كبر. يقول أبو هريرة: وكنت في الصف الرابع، فدل ذلك على، والمصلى مصلى العيد كان شاسعا، فدل ذلك على كثرة من صلى عليه، ويكفيه أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وهكذا ينبغي أن يعامل كل ملك صالح من المسلمين، إن كان مسلما ينصر الإسلام والمسلمين ينبغى أن يعترف له بالفضل. واستقر الصحابة في الحبشة وظلوا يدعون إلى الله تعالى وينشرون دين الله سبحانه ويظهرون الصور الحسنة للإسلام، فدخل على أيديهم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا به. وقلت إنهم التحقوا به في السنة 7 من الهجرة في غزوة خيبر أو قبلها، فأسلم على أيديهم خلق كثير، ووالله ما دنسوا تلك البلاد، ما ملئت سجون تلك البلاد بأبنائهم الذين انخرطوا في عصابات المخدرات والسرقة والانحراف، كما هو شأن كثير من أبناء المهاجرين في هذا البلد مع الأسف. ما طاردهم البوليس في كل حي وفي كل شارع أبدا، بل أظهروا الصورة الحقيقية لدين الله عز وجل. قاموا يدعون إلى الله ويخرجون العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأسلم على أيديهم خلق كثير، واستقر الإسلام منذ ذلك اليوم، وهو لا يزال إلى اليوم بفضل الله ثم بعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا ليت شعري، أين أهل الإسلام في بلاد المهجر؟ أين هم في هذا البلد وفي هذه القارة التي قيضت لهم وسخرها الله لهم فعبدوا الله عز وجل فيها في أمن وأمان؟ أين العاملون للدين وأين الناشرون له على بصيرة؟ بل إن ممن هاجر من الصحابيات أو من الصحابة النساء، وكانت ربما قد لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدها، كما هو شأن أم محمد بن حاطب، إنها أم جميل بنت المجلل رضي الله عنها، وحديثها رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الألباني، وهي تحدث ابنها محمد بن حاطب قالت: رجعت بك من أرض الحبشة، ولما كنت على ليلة أو ليلتين من المدينة قمت فطبخت لك طبيخا، ولما انتهى الحطب ذهبت لآتي لك بالحطب، فكفأت القدر على يدك فاحترقت، فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسك ودعا لك وتفل في فيك، وقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، ما تسمى أحد باسمك قبله. فظل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، تقول: وظل يتفل على ذراعه وقد احترقت، وهو يقول: أذهب البائس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وهو يمسحها حتى برئت يدك بإذن الله. وآخر فائدة نخرج بها من الهجرة إلى الحبشة أن ما أرادته قريش من الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله انقلب عليها بالعكس تماما، فإنهم أرادوا أن يضيقوا رقعة الإسلام وأن يقضوا على رسول الإسلام وعلى أتباع الإسلام، فاتسعت رقعته. وهكذا كلما حورب هذا الدين كلما قيض الله عز وجل له من ينصره ومن ينشره،